الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سجلت بعد احتياط. لا لا، بس برسل رابط. فهذا مجلس جديد في الجامع لعقائد أهل السنة والأثر، تنويه لمن يتابعنا من خلال اليوتيوب. إذا كان الصوت ليس واضحا، هناك تسجيل سينزل في قناة التليجرام، قناة الدروس الصوتية، وهناك أيضا إذاعة المكسلر. لازلنا مع اعتقاد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الشهير ببراهوية رحمه الله ورضي الله عنه. يقول إسحاق رحمه الله: ولله عز وجل 99 اسما، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأسماء الله غير مخلوقة. والجهمية أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم، وهذا الكفر المحض، لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا والله خالقها فقد كفر. ولقد تكلم بعض من ينتسب إلى جهم بالأمر العظيم، فقال: لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها، حتى إنه قال: إني لا أعبد الله الواحد الصمد، إنما أعبد المراد به. فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا، أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله. هذه مسألة أسماء الله الحسنى ومخالفة الجهمية بها. كما قلنا، الجهمية يثبتون الله عز وجل معنى، ومقالاتهم تتقاطع ولا يثبتون له وجودا حقيقيا، ومقالاتهم تتقاطع مع مقالات أهل الإلحاد. فحين تقول أن أسماء الله مخلوقة، هي مقالة أهل الإلحاد أن الله عز وجل لا وجود له ولكن أوجده المخلوقون، فهذا هو قول الدهرية. والله عز وجل قال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قلنا أسماء الله مخلوقة، فقد أجزنا أن الله عز وجل جوز لنا الاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله. ولهذا الإمام أحمد كان يستدل بآياته أنه لا يدعى إلا الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، في الرد على الجهمية، في الآيات التي جمعها بالرد على الجهمية. ولهذا الآن مثلا تلاحظ تجد أن عموم الجهمية قبورية، والعموم القبورية جهمية. نعم، عموم الأشاعرة اليوم مثلا لا يقولون بهذه المقالة، ولكن قال بها عدد كبير من الماتريدية، كما ذكر ذلك صاحب كتاب إعداء الماتريدية للعقيدة السلفية. والقول بأن أسماء الله مخلوقة كفر أكبر لا شك، وهذا من كفريات الماتريدية اليوم. وسبب أنه كفر لأن الله عز وجل أمرنا بدعائه بأسمائه الحسنى وبتسبيح أسمائه: سبح اسم ربك الأعلى. طبعا هناك مسألة، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، وهذه مسألة الخوض فيها طويل، ولكن الخلاصة أن الأسماء للمسمى، الأسماء للمسمى، وأهل السنة لا يقولون الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، وإنما هو هذا النقاش. وقول الجهمية أن الله عز وجل إذا عددنا له أسماءه كان متعددا، رد عليهم أهل السنة بأن هذا اسم لا حقيقة له، فالشيء الواحد يكون له عدة أسماء وعدة أوصاف ويكون واحدا. ذرني ومن خلقت وحيدا، فاخترعوا معنى لغويا. هذا كله تدليس، في واقع أمرهم هم على عقيدة اليونان في الله، في العلة الأولى أنها لا تسمى. ولهذا سبحان الله، تجد مثلا في تاريخ هيرودوت يذكرون عن الفراعنة أن لهم احتفالا بإله لا يسمى ولا يطلق عليه اسم، وهذا اعتقاد الإيمان بالإله الأعظم. ولهذا أيضا أفلاطون قال: واليونان والمصريون في الوثنية شيء واحد. قال أفلاطون أن العلة الأولى لا تسمى باسم ولا يشار إليها بإشارة، وهذا هو أعظم غلوهم، ولهم فيه فلسفات عظيمة، من أهمها أن المخلوقات لا يمكن أن تدرك له اسما، كما قالوا أنه لا يمكن أن يحب أو يحب. وهذا قول متناقض، لأنهم يتكلمون عنه ثم يقولون نحن لا ندركه، فهذا تناقض عظيم ودجل. بل الله عز وجل كشف عن نفسه بنفسه سبحانه وتعالى، كشف عن نفسه بنفسه، فالمخلوقات أصلا الله عز وجل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها، وهو الذي أعطاها المقدرة على الكشف عن كماله أصالة، والفهم والعلم بهذا الأمر، كما أنه سبحانه وتعالى يبصر يوم القيامة ويسمع، وكما أننا في الدنيا نعلم شيئا من كماله ولا نحيط به، كذلك نحن يوم القيامة نراه ولا نحيط به سبحانه وتعالى. هذا الباب كذاك الباب، علم القلب كنظر البصر، شيء واحد لا فرق. من أهم من خالف في مسألة الأسماء الحسنى ابن حزم، ولا زالت كتبه مطبوعة ولا، فله عدة مخالفات. من أهم المخالفات قوله بأن أسماء الله عز وجل أسماء وليست نعوتا، بمعنى أن الله عز وجل اسم الحكيم مثل معنى اسم العليم، مثل معنى الرحيم، مثل الأسماء الأخرى، لا تفيد معنى. وقال بالنص في الفصل أن قول الله عز وجل حكيم ليس معناه أن له حكمة، بل وضرب مثلا بالبشر، وسبحان الله ولا ينتبه لأن كلامه تشبيه، فقال نسمي الإنسان خالدا ولا يكون خالدا. وهذا إنما يكون في البشر، ولكن الله عز وجل شيء آخر، فقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وقال عما يصفون سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المرسلين، فالمرسلون وصفوا ربهم. طبعا هو أنكر رفض الصفات أيضا، وأنكر حديثه صفة الرحمن. ولهذا قال شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية أن قوله قرمطة، نعم هو هذا قول القرامطة الفلاسفة، أن قوله قرمطة مع أنه ظاهري في الفقه، فقال يعني معنى هذا أنك تقول مثلا يا رحمن يا رحيم أنزل سخطك بالقوم الفلانيين، هل هذا يقع؟ أبدا أبدا. وله في ذلك وساوس وبلايا جاء بها من عند الفلاسفة، والله المستعان. أيضا المخالفة الثانية حصره لأسماء الله الحسنى بال99 فقط، وفي الواقع من خلال الجمع يظهر لك أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99 كما جمعناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، هذا لا يفيد أنه لا يوجد غيرها، فالعدد لا مفهوم له هنا، لأنه خالف منطوقات أخرى كما ورد في الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكما ورد في الحديث أيضا فيفتح لي بمحامد لا أحسنها الآن. ومسألة مفهوم العدد، يعني مثلا عند الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم وجدنا أحاديث أخرى تذكر لنا غير هؤلاء السبعة، ومثلا 10 في الجنة، ثم وجدنا أحاديث تذكر لنا غير هؤلاء العشرة، لأن ذكر العدد لا يفيد الحصر، هذا يسمونه مفهوم العدد، يعني العدد هنا لا يفيد. لا يفيد الحصر، وإنما يفيد الذكر لا أكثر ولا أقل، أو الكون هؤلاء لهم خصوصية. طيب، المسألة التي تليها والتي خالف فيها ابن حزم، وهذه حقيقة تبعه عليها كثيرون، إنكار الاشتقاق في أسماء الله الحسنى، وأنه قال لا، نحن لابد أن يأتي النص واضحا جليا في الاسم، حتى أنه مثلا قال من قال أن الله جليل أو كأنه جميل تقريبا مال إلى تكفيره، الجميل بالذات، مع أن هناك حديث، عفوا جواد، قال، وهو أيضا كفر من يقول أن لله أسماء زائدة على 99، وهذا يعني من خطله ومن فرط تجهمه. مسألة الاشتقاق كثير من الناس ينفر منها بسبب بعض الأمثلة المناقشة. الاشتقاق في أسماء الله الحسنى موجود في كلام السلف، تجد بعضهم وصف الله عز وجل بالجواد، بعضهم وصف، يعني حتى تجد مثلا أبو عبد الله بن سبيع قال الله هو الهادي وهو الفاتن، وابو موسى الاشعري قال ان الله الصادق. بعض الناس يقول هذا قد يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنا بالله. طيب اعتبر هذه الأسماء، إذا أنت اعتبرها ما دامت لها شبهة رفع فأنت لا تقول بها، فقل إذا كان بها شبهة رفع. وحقيقة عامة السلف يقولون بالاشتقاق، ولكن بعض الاعتراضات تأتي من حيث من عدم الفهم، فبعض الاشتقاقات التي فيها نظر لا تنفي أصل الاشتقاق. فالاشتقاق ليس معناه قول المعتزلة، المعتزلة يقولون أن الله عز وجل تثبت له أسماء بالعقل، تثبت له أسماء بالعقل بدون أن يكون لها أصل نصي، مثل أن يسمى الله المطيع مثلا، أو يسمى. هذا هو الباطل. ابن حزم ومن يقلده من المعاصرين يخلطون بين مقالة المعتزلة ومقالة متقدمي أهل السنة بالاشتقاق. متقدمي أهل السنة يقول لك لا، أنا آخذها من النص مبدئيا، ثم لا بد أن تكون مشابهة، الاسم هذا يكون له نظير من أسماء الله الحسنى، مثل اسم الباقي، مثل اسم الآخر على الأقل، يعني هناك تشابه في الدلالة. أي بعضهم يأتي مثلا يشن على بعض الأمثلة، يقول سموا الله الضار. هو ما سموا الله الضار لوحده، قالوا النافع الضار مع بعضهم البعض، كما نقول الأول والآخر والظاهر والباطن. فمن هذا الوجه عموم السلف يقول بالاشتقاق. اي ما في احد يخالف جمع سفيان بن عيينة، والجمع المنسب لجعفر الصادق، والجمع المنسب لاحمد بن حنبل، وكتاب ابن منده في التوحيد، وعامة الكتب المتقدمة تشتق. حتى شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يشتقان، ولكن يعترضان على بعض الاشتقاقات لا اكثر ولا اقل. المعاصرون عامتهم لا يقولون بالاشتقاق، عامتهم تابعوا ابن حزم، الا قلة قليلة منهم ما تتابع ابن حزم في هذا. وهذه بسبب النزعة الظاهرية هذه اللي فيها خلط، يعني أنت مثلا ابن حزم خلط بين القياس الصحيح والقياس الباطل فأنكرها كلها، فجاء هنا خلط بين قول المعتزلة بأنك تثبت لله أسماء من عقلك، لأنه هذا متفرع أنه أسماء عندهم مخلوقة فما لها كبير حرمة، نعم، وبين قول أهل السنة اشتقاق مأخوذ من الاسم، أي مستفاد من فعل لله عز وجل في النصوص، وهو كمال من كل وجه، لابد أن يكون كمالا من كل وجه. بعضهم يقول لك لماذا لا تقول الجائي، لماذا لا تقول النافع، هذا لا ينطبق عليه شرط أن يكون كمالا من كل وجه. فالاشتقاق له ضوابط، وأن يكون له نظير من أسماء الله الحسنى، فمن هذا الوجه. طيب فزعم أن أسماء الله مخلوقة هذا من أعظم الكفر الذي وقع فيه الجهمية، ويلزم الجهمية الآخر الذي لا يقولون به. فإذا مثلا قالوا لا، يعني قالوا نثبت لله أسماء ولا تكون مخلوقة وهي مع الله قديمة، نقول هذا فتح لنا الباب، أثبتوا له صفات أيضا. وإذا كان الله عز وجل سمى نفسه عليما وسمى الغلام عليم، وسمى نبيه رؤوفا رحيما، وسمى نفسه رؤوفا رحيما، أليس كذلك؟ ولم يقتضي ذلك تشبيها، فكذلك أثبتوا لله صفات ولا يقتضي ذلك تشبيها. فإما أن تميلوا لمقالة الجهمية الكفرية لنص إسحاق والشافعي وغيره على أنها كفر، وإما أن تنقضوا على بقية مذهبكم. وتلاحظ أن كلام إسحاق رحمه الله كلام فيه تفصيل وفيه إيضاح وبيان، وهو فاهم لشبهة الجهمية وما الذي يقولونه. ثم قال رقم 37 نقلا عن السنة لحرب الكرماني والإيمان بأن الله يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش والتسليم لذلك ولا يرده إلا جهمي. حقيقة لا أذكر هذا، هل هو إسحاق ابن راهوية أم إسحاق آخر اللي في السنة؟ فلا أدري، لعلي أنا ناسي مشتبه عليه أو كذا. إيه صح، فلا خلال الحرب ولا خلال؟ خلال. لا طيب عموما هذا مشهور بأنه أثر مجاهد في المقام المحمود. هذا الأثر يقول مجاهد أن الله أن الله عز وجل يجلس نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى جانبه على العرش. وهذا الأثر عليه اعتراضات كثيرة جدا من كثير من المعاصرين، وكثير منهم يرده بغير شبهات الجهمية، وبعضهم تأثر ببعض شبهات الجهمية. اللي يرد الأثر لأنه ينكر العلو مثلا أو ينكر حقيقة العرش فهذا جهمي ظاهر التجاهل. أما اللي يرد الأثر بناء على شبهات متأثرة بالظاهرية مع قوله بجواز وقوع ذلك، فهذا يعني يكون ضعيف رأي، كما مر معنا في الأخبار لا يرده المبتدع ضعيف رأي، في أخبار هي أقوى من هذا وأظهر. ما وجه الاعتراض؟ الآية عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، ورد عن مجاهد تفسير هذه الآية بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وحرب والخلال وابن بطة في الإبانة وأبو يعلى في إبطال التأويلات وغيرهم كثيرين قالوا بهذا الأثر، ولم يقولوا به فقط بل نقلوا بالأسانيد الصحيحة عن عشرات الأئمة نقل الإجماع، تقريبا خلال 40 إجماعا تقريبا أو 50، وذكر عن عدم الأئمة أبو داود غيره غيره غيره أنهم يقولون، أدركنا الناس كلهم يقولون بهذا الأثر، وما دام الناس أجمعوا عليه ففي الواقع هنا دفعه ليس سهلا. فجاء عدد من الاعتراضات من قبل جماعة من المعاصرين، وبعضهم تأثر بعض كلام الجهمية على الأثر، علما أن جماهير الأشعرية حتى شيخ جماهير الجهمية يثبتونه أيضا، أو المتأثرين به مثل الثعلبي اللي هو له التأثر بالكلابية، حتى ابن حجر ابن الجوزي السخاوي ابن العربي كلهم يثبتون الأثر ويقولون به. فطبعا لأنه هو لا يثبت علوا فما عنده مشكلة أصابت. فجاءت مجموعة من الاعتراضات على الأثر، منهم من اعترض إسناديا مبدئيا، فماذا قال؟ قال هذا الأثر من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وما دام من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد فليث ضعيف، وبناء عليه الرواية مدفوعة. وحقيقة مثل هذا الاعتراض، اعتراض يعني الذي يعترضه حقيقة قد ارتقى مرتقا صعبا، والاعتراض فيه نوع من قلة الحياء. يعني إذا كان أئمة الجرح والتعديل الكبار 40 إلى 50 واحد ينقل إجماعاتهم على قبول الأثر، فيعني أنت بس اللي درست نخبة الفكر ولا درست البيقونية ولا بعث الحديث وفرحان بنفسك وجاي تعترض عليهم هذه الاعتراضات. عموما في الواقع الأثار المقطوعة والموقوفة لا تعامل كما يعامل المرفوع، فأئمة السلف يتسمحون ويتساهلون في يعني في رواية في قبول رواية بعض المقطوعات بعض الرواة في المقطوعات وفي الموقوفات، بل يرون أن روايته للموقوف دلالة على حفظه لأنه خلاف الجادة. وقد ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الرأي وأخلاق السامع عن يحيى القطان، قال أن أناسا لا يقبل حديثهم في المرفوعات جاز حديثهم في التفسير. وفي ذلك أيضا تطبيقات، كما روي عن صدقة عن الإمام أحمد في شأن صدقة السمين قال فقال ما روى مرفوعا فهو منكر وما روى عن مكحول فهو أسهل. وأحمد نفسه مثلا احتج بأثر الليث بن أبي سليم يروي عن ابن مسعود بطريقه إلى ابن مسعود في القنوت. وهناك أمثلة كثيرة جدا بسطناها في عدد من المقالات، وهذا مثال أصلا، هذا بحد ذاته مثال حجة على ممارسات الأئمة. وهنا ننبه أيضا على ما يفعله بعض الناس من يحقق كتب التفسير، والآن قبل مدة كلمنا مجموعة من الشباب المتعجلين يريدون أن يفعلوا هذه الجريمة أيضا في مصنف أبي شيبة، أنهم يأتون ويحكمون على الآثار بهذا النفس الخبيث اللي هو معاملته كما يعامل المرفوع، على أساس أن المرفوعات أصلا تعاملكم معها سريع، حتى المرفوعات تعامل غير سريع، أنتم تخلطون بين الضعيف المحتمل والضعيف المنكر، وهذا أيضا من البدع. وهذا طريقة ابن حزم يعني بالمعلومية، يعني هو طريقة الظاهرية طريقة عوام. واليوم عصرنا هذا هو عصر لما تشبعوا بالعلوم الغربية وبالمنطق الغربي اللي هو الذي لا يعتبر القرائن، صارت هذه البلادة مناسبة لعقولهم، والله المستعان. ف هذا يعني. وثم أنه ابن حبان في الثقات ذكر أنه ليث بن أبي سليم أخذ من تفسير القاسم بن أبي بزة، قاسم بن أبي بزة أخذ من كتابه، فهي رواية عن كتاب، وأيضا هي مضبوطة، وتلقي الأئمة لها بالقبول، دليل على أنها رواية ماشية. طيب، فالدليل من نفسه. ثم لها شاهد من رواية عبد الله بن سلام، ذكر شيئا من هذا عبد الله بن سلام، بعضهم يقول إسرائيلي، طيب إسرائيلي تذكر النبي بصراحة، هذا شيء مضحك، بعضهم ضعفها برجل يقال له سيف السدوسي. طيب، وطيب إذا كان أبو داود يحتج بالأثر، ويحتج به عدد من الأئمة، فعلى أي أساس يكون مجهولا؟ المجهول ترتفع جهالته بتوثيق إمام، واحتجاج الإمام بخبره زائد على التوثيق إذا ما انفرد. هذا من جهة من طعن فيه إسنادين، يعني وبعضهم ذهب يأتي ويقول بمجاهد روي عنه أنه قال الشفاعة وكذا، والروايات أصلا مضروبة أصلا. عموما، ثم هناك إشكال، يعني ما دام السلف رووه إذا المتن لا مشكلة فيه، أنت بغض النظر، حتى ابن القيم في النونية طبعا انتصر له وقال، فبعضهم قال هذا مجاهد، الآن ناحية متنية قال هذا مجاهد أصلا، يعني رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال هذا مجاهد أصلا يأخذ عن بني إسرائيل، وجاب رواية عن الأعمش أنه قال كانوا يتقون تفسيره لأنه يرونه يأخذ عن أهل الكتاب. طبعا يتقون تفسيره لأنه يرون عن أهل الكتاب، هذا كلام فاضي، بل سفيان الثوري الذي هو أعلم بالتفسير قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، وهو من أعلم الناس بن عباس مجاهد رحمه الله. ثم أن هذا التفسير يستحيل أن يكون كتابيا أو عن أهل الكتاب، لأنه مذكور فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومصطلح شرعي ألا وهو المقام المحمود، بل يعني من الإفادة الرواية أصلا عن لها إشارة في مزامير داود أنه تحشر الأمم إلى قدمي هذا كذا، هذا من دلائل النبوة ما في مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقامه. ثم أنه مجاهد يعني يقول عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات، يوقفون عند كل آية أين نزلت وفي من نزلت، فهذا دليل. لهذا ابن القيم استظهر هذا في النونية، قال من قال أن مجاهد، من قال تشبيها فإن مجاهدا هو بل شيخه الفوقاني كذا، هكذا أبيات، يعني أنه لو كان هذا الأثر تشبيه فإذا يتهم مجاهد بأنه مشبه، بل يتهم ابن عباس شيخه الفوقاني. ثم مجاهد له أقران وهو من أكبر العلماء في التفسير، وقال بهذا والناس أقرت ومشيت، ولا يوجد شبهة لغوية أصلا، هذا خبر غيبي، يعني هو مثل ناظر أو ناظر، لا هذا خبر غيبي محض، فلهذا الأئمة قبلوه وتقبلوه. من آخر الشبهات عاد المطروحة في الموضوع شبهة المعارضة بين هذا وبين خبر الشفاعة، وحقيقة يعني أجاب على هذا 2 من المعطلة اللي هو ابن حجر وابن جوزي، قال لا إجلاسه لا يناقض لأنه يكون إذانا بالشفاعة فقط لا أكثر ولا أقل. ثم هناك شبهة التجهم، عاد كيف الله، كيف مش عارف إيش، كيف هذه شبهات التجهم، هذه لا علاقة لنا بها، ألا النبي يأتي ويسجد تحت العرش كيف ما نعرف. طيب، حتى لما يقول يجلسه لا جانبي، هذا ليس معناه أن الله عز وجل ليس عاليا كما ذكرنا في حديث النسب، أليس كذلك؟ له علو مطلق ويحاذي بعض مخلوقاته، وفي آثار على يمين الرحمن، على يمين الله، على منابر من نور، على يمين الرحمن، على منابر من نور. طيب، هي على منابر شبه ثم عطل، والمعلم استدل للأثر رحمه الله بأثر ابن داود أنه يقترب من الله عز وجل، حتى يعني وأن له عندنا لزلفة وحسن ما بالزلفة أنه يقترب قرب حقيقي، يقترب من الله عز وجل لأنه يكون خائفا من خطيئته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كل كمالات الأنبياء هو أعظم منها، فيقول يقترب حتى يمس الرحمن داود، حتى يمسه، حتى يمسه. طبعا هكذا أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا. فيقولون بعض المعاصرين لما الأثر ما دخل على قلبه جاء يؤول تأويل المعطلة، فماذا يقول؟ يقول هذا الأثر السلف يريدونه لكي يردوا على الجهمية في إنكارهم للعلو فقط، وإلا لا يؤمنون بحقيقته. طيب الإنكار على الجهمية في أكثر من 1000 حديث، أكثر من 1000 نص أنه على العلو، ظلينا متعطلين على الحديث الضعيف. أصلا بالعكس، هذا الحديث لما روي مرفوعا، أثر مجاهد لما روي مرفوعا، لأنه ما قبلوا قالوا هذا باطل، هذا من أنصاف المحدثين مع أنهم يقبلون به، واكتبوا محاضرة على الذين رووا مرفوعا، يعني كما فعل ذاك من خزيمة وغيره، اكتبوا عليهم محاضرة أنه يعني تتوب إلى الله من هذا. فهذا يعني من سخف وعامتهم حقيقة، يعني بيني وبين الله على قول كمال حيدري، بيني وبينكم بيني وبين الله، هؤلاء عامة من ينكر هذا الأثر متأثر بالأوثق الجهمية ويتترس مداش عقلي، اي مداش عقلي، ويتترس بمباحث اخرى. ولا لو تاملت تجد في ثناء في ثنايا الكلام، يعني بعضهم اورد كلام بشر المريسي في على العلو، اورده على اثر مجاهد. طيب، فالله المستعان. ف يعني وهذه اشكاليه اختلاط المصادر، يعني ما تضلعوا من كتب السنة ومن كتب الحديث ومن كتب أئمة السلف، وراحت الناس تهجم على كل شيء، على كل شيء تقرأ كل شيء، وبعدين يتلوثون بما يتلوثون به. يعني واحد مثل ابن عقيل، بذكاء ابن عقيل، راح قاعد مع شوية معتزلة صار عنده اعتزاليات وبلاوي السود وإلى اليوم. يعني فأنتم حتى يعني أنت شوفوا مقدرة العقلية مالت الناس آنذاك، الأصل فيها أنها أعمق منك. يعني احنا الان لما نجي نتكلم على ابن حزم والبلاوي اللي وقعت من ابن حزم، انت هل تظن يعني انه انت اذكى من هذا الرجل؟ ما تكون مسكين. يعني انت تظن مشكله ابن حزم ذكاء، انت تكون مسكين، لان هذا الرجل مفرط في الذكاء، مفرط جدا في الذكاء، يعني وفعلا فعلا مقدرته العقليه تبهرك في سياقاته الفقهية وفي سياقاته العقائدية وفي سياقاته الحديثية. ولولا أن الله عز وجل سلط لنا ناس عمالقة أذكياء أذكى منا وفضح وهتكوا لنا، ما راح تلقانا حنا جالسين نتكلم عنه بهذه السهولة وهذا السخاء، ونسخف كلامه وبسهولة يعني، ونكشف عدد من أباطيله. فما بالك اليوم أصلا مع الضعف العقل العام، سخف العقل، تأثرنا بالنصارى والوثنيين وجعلنا إياهم، يعني أسخف الناس عقولا النصارى والملاحدة حقيقة. يعني واحد يؤمن أن إلهه ولدت امرأة والإله هو كان سوء، وواحد يعتقد أن هذا الكون كله جاء من لا شيء، ناس تؤمن بجنبين نقيضين. طيب هؤلاء النصارى والملاحدة آلهة عند كثير منهم، هذا أمر واقعي. قدوات مو قدوات، مو قدوات، ما هو صحيح. قدوة يعني تعتقد أنه إنسان هذا اتبع نبيا أو جاءه وحي من الله فسار عليه فصار مقتدا به في هذا. لا، احنا نعتقد ان ذولا بعقولهم من غير اي امداد الهي وصلوا الى امور عظيمة، فنحن نعتقد فيهم شيء زائد على النبوة، هذا الواقع. فانت اليوم هؤلاء، فهذا اثر علينا، اثر على عقول كثير. قدوات عند لهجتنا احنا نقول قدوة، مثل لاعب كورة هذا قدوة، يعني انهم متبعين، يعني صاروا مشاهدين. الله يشفي. أي في كلمة للذهبي من الكلمات الفجة في الميزان، وقال ما جاء ليث بأنكر من هذا، ما جاء عن مجاهد بأنكر من هذا، وهو في كتاب العرش يقول ذا لما قبلوه فمن نحن، فمن نحن. طبعا الذهبي له من هذا، وأنا حقيقة يعني بيني وبين الله على قولة الحيدري أعتقد أن الذهبي يداهن في دينه وأنه يعرف، لكن هذا الميزان مصنف متأخر وبعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية. الذهبي كأمره واضح، واضح أنه صار يتملق الأشاعرة بشكل واضح. يعني أنت شوف القصيدة اللي مدح فيها السبكي، شبهها بالرازي، بالرازي مال المعطلة، وشبهها بالأئمة ومش عارفة، يعني كثير من الأمور كان يثبتها، ثم فجأة بعد وفاة ابن تيمية. يعني حتى الآن مثلا في ميزان الاعتدال تقصد أن ينقد شيخ الأسلام في حاجة في الصار المسلول، جاب شيخ الأسلام حديث جاب في الصار المسلول، مع أنك أنت لو تبي تمسك الناس بهذا الطريقة خصوصا كبار أئمة الأشعرية ما تخلي واحد فيها الميزان نص يصير عليهم، الغزالي وغيره وغيره وغيره. فأنت ليش ابن تيمية بالذات جبت له هذا القصة بس عشان توري الناس ترى أنا وأنا أخالفه في مسائل أصولية؟ يعني حتى مثلا يعني هناك أمور مضحكة، يعني هناك أمور مفرق يعني مضحكة جدا، يعني لما تجي تقول والله ليش ابن تيمية يشتغل بعلم الكلام، بعدين تعتبر الرازي والغزالي مجددين اللي هم متكلمين بمستوى قدر، يعني ما يعرفون شيء بالحديث، ما أعرف شيء بالحديث. أما ابن تيمية إمام في الحديث، وأنت تأتي وتعتبر وإن كان بقي يعني يثني على شيء، لكنك أنت يعني ماذا عقلك؟ يعني أين ذهب عقلك لما في كتابات مؤلفها بداية عمرك تنقل عن مئات المحدثين أنهم قبلوا الأثر، بعدين تقول لم يقبل أحد؟ وهنا كيف لم يقبل؟ يعني ابن عبد البر مثلا قال أتلقاه المحدثون بالقبول على هذا أثر مجاهد، أبو يعلى نقل هذا الإجماع، غيره حتى يقولك ابن حجر يقول هذا الكلام، تلقي بالقبول تلقي بالقبول، ابن الجوزي يقول تلقي بالقبول. طيب أنت اللي مؤلف بالعلو واللي أنت أخبر بالآثار من هؤلاء كلهم، وهذول كلهم مصفطهم بعلمك بالآثار، تجي تطلق كلمة مثل هذه، ما في اعتذار إلا أنه ممكن هذا الرجل أدخل، ممكن بعض الناس دخلوا مؤلفاته فيه، ممكن أنا يعني ممكن بعض الناس يقول لا هذا صعب، لا هذا موجود أنا ذاك، يعني السبكي ذكر أنه يقول رأيت أحدهم نسخ شرح النووي على مسلم فحذف كل كلام النووي في أحاديث الصفات. في ذلك الوقت ممكن تحصل بعض الأمور، يعني حتى مثلا ترجمة ابن عربي في الميزان مجموعة من النسخ مو موجود، مشيول مضروب عليها، مجموعة من النسخ موجودة، إلى أنه الرجل حقيقة يعني أمور عجيبة، يعني حقيقة صدرت منه أمور عجيبة. يعني حتى مثلا أنت جاي تنتقد ابن تيمية أنه مش عارف، بعدين تجلس تقول لما تيجي تعرف المرجئة تعرف تعريف غلط، لما تأتي تتكلم عن السالمية تقول ولهم مقالة في القرآن لا أذكرها ولا أعرفها. طيب أنت لما وصل هذه المرحلة أنك ما تعرف مقالة السالمية، فرقة من أشهر فرق المتكلمين والحنابلة تأثروا بهم، طيب على أي أساس تجي تقيم واحد من شيخ السامتين؟ طيب أنت أصلا مثلا في الفقه ما يكاد أحد يعرف لك شيء، لما ألف زكريا الأنصار البهجة الوردية صار يذكر اختيارات الذهب بالفقه، ابن تيمية إمام في الفقه وإمام في التفسير، ولا اختيارات في كل في التفسير وفي الفقه وفي وفي كل آية وفي كل مسألة فقهية في دقائق الفقه لها اختيارات معتمدة في المذهب، وتدعي أنت اللي راح تجمع بتراجم حتى المغنيين والمغنيات وحتى السلاطين، تدعي أن ابن تيمية انشغل عن عن عن العلم عن عن الأفضل بكذا، يعني هذا أمر فيه نظر، يعني هذا أمر فيه نظر. يعني حتى مثل قصة ذاك الثاني امدح عبد القادر ابو اسماعيل الهروي اللي يجيبون احاديث باطلة موضوعة وتعال والله عرض ابن تيمية، يعني انت اين الامر؟ يعني حقيقة واضح انه ارهاب واقع عليكم وتريدون ان تظهروا للناس من عقدة اني انا لا اقلد ابن تيمية. انتقد ابن تيمية بعقل ما في مشكلة، يعني شيخ الاسلام رضوان الله عليه انتقده بعقل، يعني له بعض الاختيارات بعض الامور، هذا شيء طبيعي، لكن ما يصلح انه والله لما اجي الواحد ملأ كتابه بحادث موضوع مثل الغزالي، أجي الناس مثل ابن الجوزي أخطاء كثيرة في الكتب ومليء الكتب بالأحاديث المنكرة والباطلة وهكذا تقول وغيرهم، واعتذر وقل من العالم الذي لا يزل ومن كذا ومن كذا، ثم لما أتي شيخ الإسلام أبدأ أنفخ، وصاحب الصارم المسلول ذكر حديثا وهذا من أسوأ ما وقع له وهو إلى آخره. هذا شيء عجيب. يعني طيب لو يقرأ الإنسان كتاب الكبائر في نسخته القديمة يجد بواطيل أعظم من الكتاب من الأمر الذي ذكر في الصحيح المسلول، الحديث اللي هو يعني حديث منكر ذكر الشيخ في الصحيح المسلول من ضمن مجموعة أحاديث كثيرة جدا، فالذهبي جاء ونبه علما أنه هو سكت مثلا على حديث بواطيل في تلخيص مستدرك الحاكم وخلصت، يعني الناس قالوا حتى سكوته ما يقتضي موافقة. طيب وإن كان هذا أصلا فيه نظر، يعني انت في نظر من بعض النواحي هو فعلا لا يقتضي الموافقة، لكن ايضا في عيب عليك، يعني تعلق على حديث تقول باطل، تمر على واحد ابطل منه تسكت. طيب واضح ان شغل تسويت ما يصير، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. فواقعا يعني هي الاشكالية ايش، انه هذه ناس يعني حقيقة فقط تأثروا بدرجة من درجات الإرهاب. يعني صاحب شفاء السقام اللي هو السبكي اللي انكتبت فيه قاضي القضاة، انكتبت فيه قصيدة عجيبة غريبة في اللي قالها الذهبي في مدحي، ولا هو قصيدة في مدح شيخ الإسلام ابن تيمية غير ملأ شفاء السقام موضوعات وأبواطي. يعني أين تم التعرض لمثل هذا الرجل بهذا الموضوع؟ يعني أين تم التعرض؟ يعني هذا شيء عجيب. يعني حتى مسألة مثلا الإرهاب اللي يقع على شيخ الإسلام رحمه الله في قضية قوله في بعض المسائل بخلاف المذاهب الأربعة، غير العز بن عبد السلام قضاء الصلوات قال بغير المذاهب الأربعة، غير الغزالي لها اختيارات معروفة خلاف نص الشافعي ومشهورة في كل كتب الشافعي، كل كتب الشافعي، وهذا شيء معروف. وخلاف المذاهب الأربعة وعادي مسألة عادي، يعني حتى مثل الغزالي في الكفاءة في النسب له قول خالف فيه مذاهب الدنيا كلها، كل مذاهب الدنيا، هو الشافعي نصون على هذا انه والله الرجل خالف عموم المذاهب. لكن مثلا يعني احتملت لابي حامد، والله لان الناس تحب ابو حامد، طيب امنا بالله، طيب ابن تيميه واضح في اشاعره جالسين يتلككون لا اكثر ولا اقل، تلقاهم يتلكون على الشيخ وبعدين تلقاهم يحطون بالكتب الفقهيه مالتهم اذا قال الولي انا الله لا يكفر، ويسوي نفسه زعلان من التجسيم. هذه أمور يعني حتى مثلا أنت الآن مثلا لما أجي مثلا علي زين العابدين لما ينكر على رجل أو علي أو عفوا علي علي حسن حسن ينكر على رجل كثرة إتيانه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يعلق عليه الذهبي، يعلق عليه الذهبي بتعليق يقول يعني ليس هذا المقصود بالحديث ويتعقبه. طيب طيب أنت الآن جالس تعقب حفيد رسول الله قاعد عند قبر النبي ويعلم الناس وانت جالس تعقبه ونافخ نفسك عليه. طيب هو كلام هذا حفيد رسول الله نفس كلام ابن تيمية، هو حفيد كلام حفيد رسول الله نفس كلام ابن تيمية، على الأقل حتى اعتذرت الشيخ كان اعتذرت الشيخ الأسلم وعلى أنه تعقبك لا شيء، وكلام مالك وغيره وشيخ الإسلام بالأخنا يرد على مثل هراء اللي قال الذهبي في السير. العجيب أنه دائما يكون الشيخ الاعتراضات هذا مجاوب عليه، مجاوب عليه، هو يسوي نفسه يغلس يمر من جنبه كأنه ما يشوفه. يعني حتى أيضا من ضمن الإشكاليات يعني مثلا جاء رواية عن أحمد أجاز مس القبر، فماذا قال؟ قال فأين الخوارج ومش عارف إيش، شوفوا عبارة تملقية. طيب مشهور مذهبك الشافعي، مشهور مذهب أحمد، ونقل عليه غير واحد الإجماع عدم جواز مس قبر النبي، إيش دخل خوارج بالقصة؟ لكن حماقة يعني، هي هذه رواية شاذة عن أحمد، اي غاسلهم، هو رجل يعني رجل ما والعجيب ان هذا الرجل مع مشاكله جاي مخلينا المعاصرين، مخلينا هو منه عود يتعلم الانصاف، ومنه يتعلم مش عارف ايش، ومنه يتعلم كذا، وفي الواقع لا، الرجل يعني مؤرخ له له له له, له مواقف جيده، له مواقف كثيره جيده فعلا، له عبارات جميله جدا حقيقه، هذا كلام صحيح، بس ما يصير يكون حكم على احد مثل ما قال الشيخ بن باز لا يعتمد ولا قدوه. يعني الرجل والله تجد له في كثير من التراجم يمدح في بدايه الترجمه ويسب في اخر الترجمه، والله انك تظن ان الرجل فيه شيء، يدافع عن الشخص فيه شيء في بدايه الترجمه ثم يرجع وينقده نقدا بالامر الذي دافع عنه في اخر الترجمه. انظر ترجمه يحيى بن اكثر، انظر ترجمه ابن الجوزي، انظر تتعجب تقول ما هذا، ايش فواضح أنه يكتب في هذا الوقت ثم بعد ذلك يعود ويكتب يتغير رأيه إلى آخره. أي فالشاهد أنه مثل هذه يعني كثير من الناس عموما. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله والخير والشر من الله مقدور على عباده، وأفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. طيب هذا مبحث القدر، شرحناه مرارا وتكرارا أن الخير والشر مقدر، ويفهم الحكمة من وجود الشر في الدنيا أن الله عز وجل له في كل شيء حكمة، ولهذا فالشر يظهر الضد، يظهر حسنه الضد، فالشر يظهر حسن الخير ويظهر الصراع وتظهر آثار أسماء الله الحسنى. فلولا الفقر ما وجدت المواساة، ولا وجد السخاء، ولولا المرض ما عرفت قيمة الصحة، وما عرف فائدة الطبيب. تخيل كلنا أصحاء، في أطباء الآن يصير. فهكذا سبحان الله. وأفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، له في ذلك حكمة. ومعنى أنها مخلوقة أنه سبحانه وتعالى خلق الإرادة وخلق العزمة وخلق ما في الناس، ثم أن هذه وليس معنى هذا أن العباد مجبورون، ليس معنى ذلك أن العباد مجبورون، بل العباد يتولى، كما مثلا الله عز وجل خلق آدم، وآدم تولد عنه أولاده، أولاده مخلوقون لله عز وجل تولدا، والله عز وجل يتدخل في كونه سبحانه وتعالى بحسبه وبما تقتضي حكمته، فيطبع على قلب هذا ويزيد هذا هدى ويفعل ويفعل ويفعل. هناك أمر، بعض الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخي النصر، تقولون النصر من عند الله، الله مع صاحب المدفع الأعظم، تقولون الصحة بيد كذا، لا اللي راعي صحته يرتاح، اللي يعني هذا الكلام من أسخف ما يكون. لأن أول شيء الحين نقول لك كل شيء بتقدير الله، والله عز وجل قادر أن يفعل كذا ويفعل كذا، فالله عز وجل ليس معناه أنه الآن سيفعل آية مباشرة، قد يفعل هذا، قد يمرض إنسان هكذا فجأة، قد يهلك فجأة، وإلى اليوم هذا يحصل، قد يحصل به كذا، هذا يحصل، ولكن تسبب الأسباب أيضا بيد الله، وكل شيء في هذا الكون مبني على سلسلة طويلة عريضة من الأسباب، أنت لك يد في بعضها فتغتر، ولكن أكثرها لا يد لك فيها. يعني مثلا مثل قضية شو اسمه هذا مع صاحب مدفع الأعظم، هو الإنسان مثلا من وفقه الله عز وجل لابتكار هذا، من وفقه لفعله، من وفقه إلى، يعني لو كان مثلا حادث واحد تغير، يعني مثلا زيد ولا عمر ولا بكر اللي كان موجودا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، مرض مثلا أحد أولاده، أو تعثر أو سقط، أو جاءت سيارة وصدمته أو غير ذلك، ممكن الابتكار فلاني ما كان راح يصير، صح ولا لا؟ فتجد أمورا تحصل كثيرة، الله يوفق. اليوم مثلا في السيارات الإنسان تجد يمشي بين حدي ونار، تجده فجأة انتبه، وإذا لو لم يكن انتبه يعني بهذه اللحظة كان عمل حادث، هذا الحادث يغير مسار حياة مجموعة من الناس الآن. وكذلك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فسلسلة الأسباب هذه الإنسان العاقل يعرف أنه سبحان الله ليس لك فيها يد إلا بشيء قليل، ثم تغتر، تظن نفسك أنه أنت اللي، حتى قصة الصحة، يعني كثير من الأمراض تصيب الناس بشيء لا يد لهم فيه، إما يكون عامل وراثي أو إشعاعات جت أو مش عارف إيش، أو حرب انحلت في بلده أو إلى آخره، أو كذا، أو فيروس، أو اتصال بشخص معين، أو إلى ما يكاد الإنسان، يعني اليوم مثال كثير من المدخنين لا يصاب بالسرطان، مع أن السرطان مسبب، لكن تكون هناك عوامل وموانع منعت أنقذته، وتجد كثيرين يدخن فترة أقل فيصاب بهذا. لهذا حتى مثلا من درس الطب والله يزداد يقينه بعظمة الله، ترى لا نكاد أن نحدد مسارات الناس تفصيلية، الناس فقط يحلل، يأتيك إنسان يقول لك أنا عندي المرض، تعرف من مجموعة من الإشارات أنه فيه المرض الفلاني، لكن لو قلت لي تفصيليا اذكر لي لماذا وقع في هذا المرض، وما الذي لو اجتنبه في ساعة من دهره فلن يقع فيه هذا المرض، وما الذي سأقدر لك تقديرا، وقد يكون كلامي صحيحا وقد لا يكون. سبحان الله، نومة الإنسان، نومة مثلا يتأخر بنومة الساعة مثلا، تؤثر على سياقات كثيرة في حياته، ثم يأتي ويتكلم ويقول لك والله أنا كل شيء في يدي، وأنا اهتمامي بنفسي. كم من إنسان صحيح مات في حادث، ولا مات في خناقة، ولا مات في كذا، ولا وكم من إنسان، بل أحيانا في أمور خفية تجد نفسك فجأة انقبضت، تجد نفسك فجأة انقبضت، ثم فجأة تجد نفسك استروحت، وهكذا. وهذه كلها أمور بيد الله تبارك وتعالى، الله يفتح لهذا، ولا تدقق والله لماذا فتح الله لهذا الكافر، له فيه حكمة، لماذا الله عز وجل قدر على هذا المؤمن، له حكمة، الله عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلاه ربه وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. لا تتدخل في أقدار الله عز وجل، أنت أدي الواجب عليك، أنا أوجبت عليك شيئا أنت لا تدخل فيه. أقدار الله لماذا؟ لا تسأل لماذا، لا خلك عملي افعل، قل بماذا أمرني الله فقط، قل بماذا أمرني الله. لهذا قال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني أفعال الله لا دخل لكم بها، انظروا بماذا أمرتكم. إنسان قدر ولا تحظون على طعام المسكين، لا تجلس تقول لماذا الله عز وجل أفقر هذا، لماذا أغنى هذا، هذا لا يهمك. الذي يهمك أنت أيها الغني أدي حق الله في مالك للفقير أما أمرتك به، ينتهي الموضوع. هكذا أرشد الله عز وجل، لأنه أفعال الله والحكمة لابد أن تكون إلها حتى تدرك، ولسنا كذلك، نحن مخلوقون. تفاصيل أفعال الله لماذا كذا لماذا كذا، يعني أنا أشرح لك، يعني لابد أن تكون تعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون حتى تفهم تفاصيل لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل. وأنت كبشر أنت لا تعرف واحد على المليون من هذا، لماذا تخوف في فعل الإله؟ ويقول لك: والله لماذا لم يخبرنا الله؟ هو ضروري لا يخبرك، مهم لا يخبرك. لماذا؟ لأنك مخلوق، أنت لا تطيقها، أنت لا تطيقها. أي أنت لابد أن تتواضع لله. طيب، قال إسحاق رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، فلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من واليا شيئا تكرهون فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال إسحاق: والسنة عليه، وفيه هلاك المرجئة. 41: والحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم، وإذا طلبوا مالك فقاتلهم، وإذا قالوا نكون ولاتكم فلا يقاتلون. طبعا هاتان مسألتان مهمتان جدا، مهمتان غاية. طيب، حديث أفلا نابذهم بالسيف كيف يكون فيه هلاك المرجئة؟ طيب، المفروض أن هذا الحديث يفيد المرجئة. مرة كلمني إنسان، يعني هي من ضمن الإشكاليات اليوم على فكرة، كثير من الناس يدعون لحرب الظلم داخل منظومة علمانية، داخل منظومة تقدس الإنسان، الشرع لا دخل له، فيقولون الظلم الظلم بتعريف الغرب. فمثلا نحن نرى الظلم خمارة ظلم، إباحة الزنا ظلم، لا هؤلاء الظلم ناخذ مالك بس، وافتح حرية الكفار يسبون الله ورسوله مع الظلم. وداخل هذا المنظوم والله تعالوا كلمونا بالنصوص الشرعية. عمي انت ما لك دخل بالنصوص الشرعية، لكن نود الحديث كيف صار هذا الحديث ردا على الجهة على المرجع، من اي وجه، شلون قال ما أقاموا فيكم الصلاة؟ هنا الوجه الرد على المرجع. الحديث يرد على الفئتين، على المرجع والخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أساس الطاعة للأئمة الصلاة، وهي عمل، فدل على أنها هي الإيمان. ولأنه في حديث آخر قال: إلا أن تروا كفرا بواحد، فدل على أن منع الصلاة أو ترك الصلاة كفر بواح. فمن هذا الوجه هذا يدل بشكل قوي جدا على أنه العمل من الإيمان. هذا وجه الرد على والمرجع كثير منهم كان يرى السيف، يعني ترى ما في مشكلة، يعني مثل أبي حنيفة وأصحابه حد أبي يوسف. لكن خلونا الآن نتكلم في الحديث الأول والثاني عفوا في الفقرة الأولى، الفقرة الثانية قال كذا، جاءك الخوارج وقالوا نكون ولاة عليك وأنت تخالفهم في العقيدة، تقول لا مشكلة إذا هم تغلبوا، لكن إذا قاتلوك على دينهم إحنا جو قالوا لك إلا تتبرأ من علي وعثمان، لا، أما إذا كانوا ولاة عليك فلا مشكلة ما داموا يقيمون شرع الله. قال من رأى من إمامه شيئا يكرهه فلا ينزع يدا من طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعول على إيش؟ على الكفر والإسلام في التعاون مع الولاة على الدين. هذا مناسب بالنسبة للإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. اليوم الناس يحاولون التفلت من هذا المفهوم قدر المستطاع، الطرفين الولاة والجفاة، وأن يجعلوا أساس التعامل منهم من يجعل أساس التعامل الأمن والراحة. فيقول لك يا أخي ليش نسمع، ليش ما نسمع ونطيع؟ هؤلاء ولاتنا مية مية، هؤلاء موفرين لنا كذا، هؤلاء يعني لو ذهبوا من عندنا ستهتك أعراضنا أو سنة. فيجعل الأمن لا يذكر الإسلام والكفر حتى لو كان ولي أمر علماني. والطرف الثاني قاعد يقول لك الظلم، الظلم طبعا داخل مفهوم علماني، والظلم عنده لا يدخل فيه الكفر بشكل واضح إلا الكفر بعدين هو يستخدمه لاحقا لكي يصل إلى ما وصل إليه، بالدليل أنك تجده يذهب إلى دول الغرب ولا عنده مشكلة ويعيش فيها ويقول لك هذا عدل وإسلام بلا مسلمين. فالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرشد لهذا. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي الآن هذا ما يشجع على الظلم، أن نقول من رأى من إمامه شيئا يكره، لا، هذا ارتكاب أدنى الضررين. ليس معناه من رأى من إمامه شيئا يكره يعني لا، لم يقل أطيعه في معصيته، ولم يقل لا تنصحه، بل أثبت أنك تكره، بل في أحاديث أخرى أن من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فلا يرد عليه الحظ، وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج بالسيف أو لا تمتنع عن طاعته في معروف، لا، الحديث إنما الطاعة بالمعروف، لأنه قديما كان هؤلاء الأئمة يؤمنون السبل ويجاهدون العدو ويجلبون الزكوات ويفعلون بما هو خير عام، فلا تترك الخير العام من أجل اليوم يروح لديار الكفر يأخذون منه ضرائب 40% بالنمسا ولا غيرها، ويأخذون ماله ويطيحون حظه ويأخذون عرضه، وبعدين تلقى يضحك على حديث وأن جلد ظهرك وأخذ مالك. إيه يخلون بنته تدش حصة سباحة ويضحك على أن جلد ظهرك. يعني هو أنت لو عندك شرف، لو عندك نخوة ينجل ظهرك مليون مرة، ولا بنتك تنكشف على كافر يا قندرة، وجايين والله جايين تناقشون بقضية حديث رسول الله، ما لك دخل بحديث رسول، حديث رسول الله كلكم تطبقونه، كلكم تطبقونه لأجل الدنيا، كلكم إذا سجنت إذا عوقبت ما تجعل هذا ذريعة لثورة سياسية، خصوصا إذا كانت الدولة في حالة حرب، صح ولا لا؟ يعني احنا تعرفون انتم مجامع الاخوان المسلمين شلون اندقوا برابعه قتلوا ظلما وجورا، لكن شوفوا شلون يزعلون ويبتون على الجنود المصريين اذا انقتلوا بسيناء، صح الا لا؟ طيب انت يعني وتزعل على من ضرب ظهرك واخذ مالك، طيب هو الان منو اداه هذا غير منو اللي قتلكم غير ذول العسكر؟ طيب ذول العسكر اللي قتلوكم انتم المفروض يعني انت اذا مو عاجبكم جاب ظهرك واخذ مالك اذا معناته انك تخرج، صح الا لا؟ معناته لو يخرج واحد غيرك ويقتلهم انت المفروض ما عندك مشكله معه. هي ما يصير انت كل يوم جايين واحد يتكلم على عقيدة السمع والطاعه وانت تطبق ما هو انشط منها. لما قتل الجنود المصريين وقنوات بحطوا شريطه سوداء زعلانين، طيب اذا انت ما خرجت مع انه هتك عرضك وسفك دمك وطاح حظك، ايش عندك؟ شنو مشكلتك مع الحديث غير؟ والله شيء غريب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الكل يطبقه، كل الدول كل الدساتير تطبق، أنه لو وقع عليك ظلم بحالة فردية ما مو معناته أنك تشيل سلاح، هذا المقصود، مو معناته أنك تشيل سلاح وتقوض الأمن العام ويحدث ظلم أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك أنك تشيل سلاح بحالة أنك رأيت كفرا بواح، شيل سلاح، مسألة أنك ما تدافع عن نفسك تذب عن نفسك ترد عن نفسك إلى آخره، هذه مسألة لا شك، يعني هذه مسألة عاد لك هذا يعني هذا امر مثلا بعض يستلب اثر عبد الله بن عمرو بن العاص ان لما جاء على الوهط على بستانه الا لما ارادوا ان ياخذوا منه بستانه تجهز وقال من قتل دون ماله. وبعض اهل العلم قال هذا يخوض الى الى مشاكل اعظم. واثر عبد الله بن عمرو بالدفع. طيب ايوه فهذا يعني عم الامر والنهي والكذا وعدم الطاعه بالمعصيه وعدم الطاعه بالمعصيه اللي تسمونه انتم عصيان مدني هو هذا المامور به. طيب ثم بعد ذلك هذا يعني لكن الكلام على ائمه جور قديمه مو على العلمانيين. لماذا لا تريد ان تناقشوا مساله كفرهم واسلامهم؟ هل هو مسلم ام علماني؟ ناقشوا هذه المساله ونرتاح. اذا اثبتنا كفره لن نحتاج ان نجلس نتاول الاحاديث. إذا ثبت إسلامه وفي الواقع اليوم منظومة الدولة الحديثة أصلاً تختلف بشكل جذري عن منظومة الدولة القديمة. الدولة القديمة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كانت لو صارت بلبلة داخل الدولة هذا الأعداء حولك فيأكلونك يدخلون عليك ويأكلونك كما حصل في الأندلس ويقع عليك من الظلم هو أعظم مما كنت تراها هنا. ولكن ليس معناه أنك لا يعني هناك أهل حلوى عقد يعزلون الإمام في حال سقوط أهليته هناك كذا إلى آخره هناك أمور يعني معروفة. طيب فهذا الذي يعني ليس الأمر كما وبعضهم يقول لك يا أخي بس أنت تقول المنظومة الشرعية هذه حلوة صح؟ انه سمعوا طاع. لكن يا اخي في ائمه جور مره على الامه الاسلاميه ائمه جور وفق منظورنا الاسلامي وكما انتم الان في منظوماتكم العلمانيه يوجد الكثير من الجائرين. ثم لنحدد ما هو الجور وما هو العدل. فمثلا حين نحن مثلا نقول الخليفه الفلاني كان يشرب خمر بين ابو الناس او الخليفه الفلاني كان سجن بعض العلماء صح؟ يعني الان بس دول الكفر الان مثلا فيها ما أرى أعظم جورا قتل الأطفال الأجنة الإجهاض إرجاف من يقف أمام هذه الأمور موضوع المثلية عدم عقوبة الإنسان اللي يستحق العقوبة إلغاء حكومة عقوبة الإعدام القصاص غيرها زيادة على ذلك هم لو حاربوا آخرين يجورون جورا ما رأينا مثله كما فعلوا في أفغانستان والعراق يعني أنت مثلا هذا مثلا يزيد بن معاوية كل الولايات الإسلامية كانت مرتاحة وكانت على حالة من الرغد المعيشي ودولة إسلامية ضخمة. صارت مشكلة في الكوفة ومشكلة في المدينة حرب بينه وبين أناس شال عليهم سيف وشالوا عليه سيف. واليوم ما في دولة في العالم من تشيل عليها سلاح تقول لك أهلا وسهلا تعال تفهم صح ولا لا؟ فجئتم وتمسكتوا بهذه بالذي حصل وقعت الحرة مدارها على لوط بن يحيى الكذاب وانت ما تؤمن المعجزات. طبعا هي وقع حد حصلت لكن تفاصيلها كثير في نظر. فجاي ماسك بهذا القصة علما ان اللي صار بقعة الحرة هذا يصير كل يوم اضعاف اضعافه على ايد الشرطة العلمانية يوميا في كل مكان في الدنيا واستفحلت العصابات والربا اكل قلوب الناس لدرجة انت مثلا خايف على اعراض. طيب ليش 200,000 مومس في المانيا؟ ليش؟ ضحايا الرأسمالية فربا وكذا وكذا. فعلا أنا أقول أن دولة القرامطة العبيدية فيها مظاهر عدل لا توجد في الدول الموجودة اليوم. ما في مشكلة أما أنت تركز على كذا هم هالقوم أنفسهم عندهم حروب أهلية وعندهم مشاكل وعندهم كذا وعندهم كذا وأصلا ما صارت عندهم نفرة من الحرب إلا بعد حربين عالميتين ارتكبوا فيها من الجرائم الفظاعات حتى جاءت دولة قوية وقهرتهم جميعا وأهانتهم وكذا وفرضت عليهم نوع من أنواع السلم وهذا طبيعي. ومع ذلك إلى اليوم جالسة تحصل بلاوي كبيرة. فالشاهد الإرشاد الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة المسلمين وليس معناها قار الظلم والسكوت عنه ولكن منهي عن طريقة من طرق الإنكار لو حصل ستحصل فتن أعظم. هذا كل ما في الموضوع. الإنكار ما يسمى بمسألة الإنكار العلني هذه مسألة أخرى وتعرفون حديث ذلك الصحابي الذي قال قطعهم الله قطعهم الله، هنا حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان، وهناك آثار كثيرة، وقول عبيد بن عمير ما له قاتله الله نعارا بالبدع في مصعب بن الزبير، وآثار كثيرة قرأناها في كتاب أخبار الشيوخ، ودعاء أحمد على المأمون، ودعاء سفيان على المنصور، ودعاء سعيد المسيب على عبد الملك. لا تتعارض الآثار، هي للمصلحة مصلحية، فإذا كانت المصلحة الجهر والبيان جهر وبين، إن كانت المصلحة أنه ينصح سرا مسألة مصلحية، هنا إرشاد لشيء وهنا إرشاد لشيء، مثل الأخبار التي رويت من أتى أبواب السلاطين افتتن مصلحيا، أنه أحيانا ممكن أن تذهب تدخل للسلطان تنصح وتأمر وتنهى، لا مشكلة، هنا شيء وهنا شيء. وإنما هذا في حال بعض السلاطين وهذا في حال بعض السلاطين. زيادة على ذلك، نحن داخل منظومتنا الإسلامية، هذا السلطان ليس دوره دور إله، نحن عندنا شريعة كاملة أصلا، هو ما يجي يشرع. اليوم مثلا يقعد يقول لك يا أخي كيف نضع مجلسا تشريعيا؟ يا جماعة الخير، نحن عندنا شرع من الله، وعندنا كتب فقه 13 قرن شغالة، وعامة الأمور موجودة، لكن تريد تطبيقا وتفعيلا وضميرا. ليس كل شيء على الحاكم، الحاكم مثلا يتعامل مع الجرائم الظاهرة، مع الزنا الظاهر، مع الكذا الظاهر يمنعه، لكن هناك أمور باطنة هذه يتعامل معها الفقيه الواعظ. أنا الآن مثلا لو لو لو أحمد مثلا حصلت بيني وبينه، لو أحمد مثلا حصلت بيني وبينه مشكلة وما عندي شهود، كل محاكم الدنيا ما راح تنقصني. لماذا؟ هذه مسألة تتعلق بالأمر الأخرى، فهناك في الدولة الإسلامية هناك وظيفة للحاكم، هناك وظيفة للقاضي، هناك وظيفة للفقيه، والكل يؤدي وظيفته. والفرد المسلم مثلا يلا الحاكم استأثر بعض الأموال، ليس معناها كما يفعل الناس اليوم يقول الحكومة خلى ونخلي الفقراء، لا، قديما الدولة الإسلامية كانت قائمة بالأوقاف اللي يفعلها الأغنياء وبأموال الزكوات، حتى لو استأثر الأمير بعض الأموال. لهذا مثلا ما في ثورات جيع كثيرة في قديما. ليش ما في ثورات جيع؟ لأن الناس كانت عايشة حالة من التكافل، كل مسلم يرى أخوه مسؤوليته، الغني يرى الفقير مسؤوليته، العالم قبل يعني العلماء، يعني حتى كانت أوقاف يأتي إنسان ويجعل وقف للحنابلة، يلا تعال درس الناس مذهب الحنبلي، أحد الأثرياء درسوا الناس مذهب الحنبلي، درسوا كذا، مو الدولة المتغولة في كل شيء وشيء اسمه مال عام، لا لا، في بيت مال المسلمين انتهى الموضوع، هو وقف حنابلة. العلم يرونه مسؤولية الفرد، مسؤولية المجتمع، والفقير ويعني والحفاظ على الأعراض والأموال، وكانت في حسبة وأمر معروف ونهي عن منكر، الناس كانت هي شغالة، ما تنتظر الدولة تفعل كل شيء. والدولة انفع يعني قديما الدولة ان قصرت يأتي المسلمون هم ويسدون هذا النقص، الكل قائم بدوره، الكل يرى نفسه هو ثغر الإسلام الذي يؤتى منه. أما اليوم مسألة أن والله جاي حاط رجل على رجل وأنا أريد أن يأتي حاكم ويفعل كل الخير، غير صحيح. ولهذا مثلا قديما القاضي له صلاحيات أكثر من الحاكم، القاضي يحكم على الحاكم، وعندنا في مذهب الحنابلة مثلا والشافعية أن القاضي ما يعزل الحاكم إذا عادل، ما ليس له حق عزله. والقضاة قديما كانوا هكذا يفعلون، ما يعني كانوا ينتقون على الدين وهم الذين يحكمون بين الناس، والحاكم هذا ما له علاقة، الحاكم هذا ما هو اللي يقضي بين الناس، الحاكم هذا يحارب العدو يسوي كذا، وهذه مسألة بشروطها. أما القاضي هو الذي يحكم، يعني حتى أحد القرامطة العبيديين وضع قاضيا مالكيا، والقاضي المالكي هذا كان يحكم بالمذهب السني، فحكم على أحد غلمان زوجة هذا القرمطي الملك مصر، وضربه وقال أخبر عنك ستي، قال عليك وعلى ستك، يعني قال كلمة هكذا قوية. فذهب هو أخبر سته التي هي زوجة الحاكم القرمطي، وجاءت هي الحاكم القرمطي، فإيش قال لها الحاكم القرمطي؟ قال لها هكذا باللفظ، قال لها الناس لا يستقيمون لنا إن لم نضع هذا، يعني أنا أصلا حاط هذا مداهنة للناس عشان لا أحد يخرج علي ولا أحد يأذين ولا أحد يسوي مشاكل، وبطبيعة الحال أنا لابد أن أقبل أحكامه. إذا كان العلماء في حماية من الناس، مو العالم جالسين قل كلمة الحق قل كلمة الحق بعدين ينتل حتى يوصل للمشنقة وانتم قاعدين يشترونكم مباراة كورة وبحفلة غنائية. الإمام أحمد رحمه الله لما لما لما جلد وجدت الأخبار أن أحمد ما قتل مات وحيط القصر المعتصم، معتصم ارتج خاف. أنت تعرف يعني شنو المعتصم؟ المعتصم هذا إمبراطور كان ماسك الدولة الإسلامية هذه كل هذا الجامعة نصين المغرب نصين لا المغرب ماخذين منه بني أمية شوي وماسكها كلها وجالس عليها متربع على عرشه أحاطوا بقصر أهل بغداد بس خاف جلس جاي يداهنهم وراهم عم أحمد قال لهم هذا أحمد وأحمد مرتاح وبعدها ما تجرأ يجلد أحمد وراه. يعني هي هذه قبل الناس كانت يعني تحيط يعني مع أنهم الناس تركوا أسلموا وأحمد لحد معين خلاص انفجر صار في فيهم نوع من الرعب فيهم نوع من كذا. فكانت الناس يعني هذه مسؤولية الفرد ما قالك والله ذول علماء خلي يجيبون علماء هم كيف يتحملوا علماء يتحملوا ونحن لا والحين هذه الطور يعني رجال الحين يكون يطور اخوانه واهله وزوجته فمو اي رجل يعني يقدر يطلع فيها وما حد يوقف معه لا لا هذا صعب يعني حتى ما يعني يوقفون العائلة لا لا لا لا ابدا والله ولا تجد احد يسال ولا تجد احد كذا ولا فانتم اليوم جاي متصور هي شنو المشكله الغرب حطونا بصندوق صغير صوره الدوله ما نتصور دوله الا الدوله بالسياق الغربي هذا اللي احنا مسترقين عند الدوله احنا رقيق عند الدوله والدوله تفعل لنا كل شيء ونحن كذا وتامرنا وتنهانا وما احد يتاجر يجلس يقعد يتاجر شوي الا يعني قديما الدوله الاسلاميه اللي كان الناس تصبر على جور الائمه فيها كانت مفتوحه لك الحدود من اولها لاخرها تضرب بالارض تمترها ما حد يقول لك انت وين رايح وكانت هذه السبل مؤمنه تامين السبل اسمه ها مو جواز ومش عارف ايه تريد اي تروح تحت تجيب فاسك طق طق طق طق طق تاخذ الحطب وهذا تروح تبيع في السوق ما احد يقول لك روح ورا مو انت الحين تجي ودي لو دي تبيع لك اي شيء مسكوك قالك مخالف وخذوك يعني. فكانت دولة فيها امتيازات عظيمة مع الحفاظ على الدين وعلى الاعراض وعلى حمايتنا من الكفار وعلى ان تجينا الاموال الجزية واموال كذا واموال كذا وينفق على كثير يعني انت مثلا يزيد بن معاوية انت جاي الحين نتكلم والله ان ظلم اهل الحرة صح ظلم اهل المدينة بقعة الحرة ظلم الحسين لكن ترى الناس كانت مرتاحة ماديا إلى أقصى الدرجات ودينها محفوظ ما دام أنت ما تطلع ما في مشكلة والرومي هذا العدو الكافر ما يطمع فينا هو خايف ولا يطمع فينا مو الآن كل مقدراتك بيد هؤلاء بيد الكفار مقدراتك يقولون لك ايش تدفع وش تبيع وشنو تشتري وشنو كذا فالحاكم أنا ذاك مختلف صورة الدولة مختلفة بشكل جذري ما يصلح أنا جيد حط سقاطات من هنا ومن ها هناك صورة الدولة الحديثة باختصار لازم تدمر ولازم ننهدم هذا الصنم من قلوبنا قبل أي شيء آخر بعدين عاد نهدمها في أرض الواقع مسألة أنك جاني في دولة داخل منظومة علمانية كاملة والمصلح اللي يظن أنه مصلح ويبيع علمانية يبيع علمانية متأسلم شوي شوي مطعم بس هل صحيح ويجي وباله شنو باله دول الغرب هذه اللي ديانهم رايحة وأعراضهم رايحة وعقولهم رايحة وشهواني وأسرهم انتهت ويعتبر ان هذا شيء جيد والله لأن دولة قوية نوعا ما ولا طيب ما له علاقة يبقى ذا الشكل مسيت الخير على فرعون مسيت الخير على كسرى وقائمين على ثرواتك اقطع ثرواتك انهدم هم منهدمين كثير منهم منهدم اصلا انت شنو يظل عندك اذا عرضك رايح ودينك رايح هو انت بفهم انت شنو انت ما الذي تريده من الدنيا التليفون ما لا ولا كلهم يحصلونه مو صحيح وانت تعرف ويشتغلون الليل مع النهار ناس مستعبدين معظم الشعوب مستعبد داخل منظومه الرأسمالية اللهم استعان هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم شنو السؤال؟ هذا سؤال من شهر